فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. طيب ساعة يقولون نخشى أن تصيبنا الدوائر وإحنا محتفظين بهم عشان تبقى ولاية ونصرة، وبعدين ربنا يديكم انتم الفتح بعملكم أو يجيب أمر من عنده كده كده تفضل من عنده، يبقى هم موقفهم إيه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا إيه؟ ما قلنا الكلام ده. وكلمة فسوا على ما أسروا في أنفسهم يدل على أن قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة بعض ما كان في نفوسهم. نخشى أن تصيبنا دائرة، إحنا قلنا إيه؟ إن إحنا قلنا إن في قلوبهم مرض، خلعوا على المرض هذا الكلام. فكأن اللي عندهم اللي أسروه في نفسهم كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنهج، ولا يحبون أن يستعلي في الأرض هذا المنهج على المناهج الثانية. إذن الحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذي نشأ منهم نخشى أن تصيبنا دائرة لم يكن هو السبب المباشر، وإنما السبب المرض في قلوبهم. والمرض في قلوبهم اللي هو إيه؟ لا يحبون أن ينتصر منهج الإسلام. ليه ما يحبوش أن ينتصر منهج الإسلام؟ لأنهم عايشين على إيه؟ على ثروات المخالفة للإيه؟ للدين. فيوم الإسلام ما يبقى السيطرة يبقى إيه؟ انتهت الحكاية. كان الأول قبل ما يجي الإسلام المدينة إيه كانوا بيعملوا؟ كل الأوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس من الربا، يشتروا سلاح عشان أي غيره ولا أي حاجة بياخدوا منهم، يقعدوا عندهم لانهم فاهمين انهم علماء على المكتب. اذا القيادات كلها مين؟ فلما جه الاسلام كل ده مش عارف. يبقى ده المرض جاي منين؟ جاي من هنا، انه سلبهم سلطاتهم الزمنيه، وسلطتهم الزمنيه دي هي اللي خلتهم يحرفوا مين. فاذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه افلا يدخلون معكم في عداوه ويلبسون عليكم بانهم يعينون وهم يخذلون، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ ساعة بقى كلمة ما يسمعوا كده القرآن، والقرآن يطلق ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد، وهم يسمعوه ويصبحوا على إيه؟ لأن ما دام قلت عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يبقى ساعة تكلم بالآية لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك أمر. وبعد ذلك فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين، ربنا كتب اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول إيه ويقولون في أنفسهم. طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم، أمال مين اللي سمعهم؟ ربنا اللي سمعهم. أمال إيه؟ يقوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا إيه؟ كانوا يقولوا إيه ده كده؟ يقول الكلام ده نحن لا قلنا ولا أي حاجة. هل سمع منهم احد قال اننا ما قلناش؟ يبقوا انقفشوا ولا ما انقفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم. طب في نفوسهم اكنهم لو تفطنوا بقى، واللي قالوا في نفوسهم ربنا قال ده يقولون في نفوسهم وجاب مقول القول، فكان الاصول انهم يعملوا ايه؟ انهم يقولوا هذا الحكام نوره خالص ومش ملناش ايه عيش في المساله دي، ويبادروا الى الايه؟ الى الايمان وتنفذ الحكام. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ليه؟ لأنهم دلوقتي فهموا من نص الآية قبل أن يأتي فتح أو أمر من الله أنهم سيفضحون، فندموا على إيه؟ يندموا على إيه؟ على إن اللي كانوا بيبيتوه ويعملهم إيه؟ مكشوف مفتوح. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم. شوف المؤمنين بقى يقولوا إيه ساعة ما يسمعهم على ما أصروا في أنفسهم نادمين وإلى آخر العملية دي. طب هم أصبحوا نادمين، أم قال لك ما هو الندم؟ الندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق، انكسار النفس إيه في الحاضر على تصرف إيه، يعني عمل الواحد عمل وبعدين اثارها السيئه ابتدت ايه تقول يا ريت ما كنت ايه، يا ريت ما كنت حصل. يبقى ايه انكسار نفس ايه حاضر دلوقتي على تصرف ايه